لا إله إلا الله لا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله عفوك ورضاك يا يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا جبريل أذن في الوجود ونادي أن العلي سيلتقي بالهادي أن العلي سيلتقي بالغادي واملأ بتكبيرات ربك بقعة نهضت بأحمد بعد طول رقادي عطر سماء الله في عليائها عطر سماء الله في عليائها عطر سماء الله في عليائها بالحمد والتسبيح والأوراد يا ليلة الإسراء يا ليلة الإسراء يا ليلة الإسراء يا طيبة النور يا طيبة النور يا طيبة النور يا صبحا بدنيانا قد فجر النور في الآفاق إيمانا شرفت بالمصطفى شرفت بالمصطفى أصبحت طيبة شرفت بالمصطفى شرفت بالمصطفى أصبحت طيبة فقد ضممت أجل الخلق إنسانا فلنما لدعاء الله فلنما لدعاء الله لناصرنا في ليلة الإسراء حيث النور وافانا يا ليلة الإسراء يا طيبة النور يا طيبة النور يا صبحا بدنيانا قد فجر النور في الآفاق إيمانا شرفت بالمصطفى أصبحت طيبة شرفت بالمصطفى أصبحت طيبة فقد ضممت أجل الخلق إنسانا شرفت بالمصطفى أصبحت طيبة فقد ضممت أجل الخلق إنسانا فلنما لدعاء الله فلنما لدعاء الله فلنما في ليلة الإسراء حيث النور وافانا سيدي يا رسول الله رسول الله يا خير البرايا رسول الله

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. ارتفع نداء الحق وارتفع نداء الإيمان من هنا من ساحة المسجد الزينبي بقاهرة المعز لدين الله، قام برفعه المبتهل الشيخ حسام الأجاوي، وقبله قدم لنا أدعية وابتهالات دينية.